قساه قلبي واله يتقطع والعين يا أماه مني تدمع شعب تحاك عرى المكائد حوله ويئن ويئن في أصفاده يتوجع لكن لأولى القبلتين رجال الله أكبر صاح الجرح من ألم أقسمت يا داري بأن أثأر الله أكبر صاح الجرح من ألم أقسمت يا داري بأن أثأر مع الريح الشمالية ومع نبضات أغنية تغنيها شجيرات الأسى الأخضر تراني عدت يا وطني وقد حررت من كفني وليلي ضوءه نور مع الريح الشمالية ومع نبضات أغنية تغنيها شجيرات الأسى الأخضر الأخضر عدت يا وطني وقد حررت من كفني وليلي ضوءه نور وليلي ضوءه نور بوجه الريح والأعصار أعلنها ليأتي فارس الأسمر برغم الجرح ورغم القهر برغم الجرح ورغم القهر يا وطني تحمل القنديل ترشدني لعلي في ظلام الليل قد أعبر وطفل اليوم يا وطني غدا ينمو وصوت الدهر يا وطني غدا يكبر وأمي تحمل القنديل ترشدني لعلي في ظلام الليل قد أعبر وطفل اليوم يا وطني غدا ينمو وصوت الدهر يا وطني غدا يكبر وفوق مقابر الشهداء يا وطني سنزرع عشبنا الأخضر سنزرع عشبنا الأخضر وغصن اللوز إن قطعه يا وطني يا وطني